بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا أيها الإخوة الأسبوع الماضي من باب التعصيب، أليس كذلك؟ ولعلنا وابتدأنا أيضا في الإجابة عن التمرينات الموجودة في الكتاب، ولعلنا قبل الإكمال نمر على ملخص باب التعصيب كاملا كما يظهر لديكم. ترتيب العصبة يكون بأولا الجهة، ثم القرب يعني الدرجة، ثم القوة. ترتيب العصبات يكون باعتبار هذه الأمور: الجهة، وذكرنا خمس جهات: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. فإذا استووا في الجهة ننتقل إلى القرب إلى الميت. فمثلا ابن الابن أقرب منه الابن، وابن الأخ أقرب من الأخ، وهكذا، صح ولا لا يا إخوان؟ ثم إذا استووا في ذلك نلجأ إلى القوة، وهي لا تتصور إلا في الأخوة، في الأخوة وفي العمومة، أليس كذلك يا إخوان؟ لأن القوة أن يكون الوارث يدلي بأبوين، وهذا لا يتصور إلا في جهة الأخوة وجهة العمومة. فإذا استوى العصبة في كل ما سبق اشتركوا في الإرث، إذا استووا في كل ما سبق اشتركوا في الإرث. مثال: هلك هالك عن ابني أخ لأب، يشتركان في الإرث، فالمال بينهما. لماذا؟ لأنهما في جهة واحدة وفي قرب واحد، كلاهما ابن أخ، وكلاهما في قوة واحدة ابن أخ أب. أشكلت عند الإخوة الأسبوع الماضي مثلا لو أخ ابن أخ شقيق وأخ لأب، أليس كذلك؟ كلاهما يشتركان في الجهة، لكن في القرب أيهما أقرب للإنسان، ابن أخيه أو أخيه؟ أخيه أقرب، فلا نلجأ إلى القوة لأن القرب مختلف، فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق. واضح إخوان؟ طيب، نستكمل إجابة على الأسئلة. أين توقفنا؟ نعم، الأول والثاني فقط. طيب، ما هي جهات العصوبة؟ سبق معنا أنها خمسة اللي تو ذكرناها قريبا، نعم، أو أربعة على التقسيم السابق. وبالمناسبة الشيخ محمد رحمه الله في كتابه الآخر تسهيل الفرائض ذكر أنها خمسة كما ذكرنا، ولم يذكرها أربعا كما في هذا الكتاب، فالأمر سهل، يعني الخلاف يسير، فإذا ذكرناها أربعا أو خمسا لا بأس. ومن يقدم فيها مع التمثيل، ذكرنا التقديم في الأسابيع الماضية وذكرنا الأدلة، أليس كذلك؟ طيب، هات أمثل لما يأتي مع التأليل: عاصب مع الغير قدم على عاصب بالنفس باعتبار القوة. عاصب مع الغير قدم على عاصب بالنفس باعتبار، يعني وجد في المسألة عاصب بالنفس وعاصب بالغير، فقدم العاصب بالغير على العاصب بالنفس باعتبار القوة. أحد عنده مثال؟ أولا العاصب مع الغير من هو؟ الأخوات مع البنات، كذلك. إذن المسألة فيها أخت شقيقة وبنت وأخ لأب، وجد في هذه المسألة عاصب مع الغير وهي الأخت الشقيقة، أليس كذلك؟ وجد فيها عاصب بالنفس وهو الأخ لأب. قدم العاصب مع الغير على العاصب بالنفس لأن العاصب بالغير هنا أقوى، يدلي بأبوين أخت شقيقة، أليس كذلك؟ واضح واضح أخوان، واضح واضح أبو ناصر. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت تأخذ النصف، واضح؟ فمن المقدم، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة أو الأخ لأب؟ الأخت الشقيقة هنا عاصب مع الغير، الأخوات مع البنات عصبات، والأخ لأب عاصب بالنفس، صح ولا لا؟ فمن نقدم في الميراث؟ قدمنا الأخت الشقيقة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنها أقوى من الأخ لأب، لأنها تدلي بأبوين والأخ لأب يدلي بأب واحد، واضح؟ طيب، صاحب فرض له الثلث مع عاصب النفس قدم على عاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة. صاحب فرض له الثلث قدم على عاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة. لكنهم يرثون، ترث الجدة، الجد يرث. مثال الإخوة لأم مثلا، أو الأم، فلو هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، النصف الأم لها الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث، أليس كذلك؟ هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. ووجد عم، وجد عم، هنا مقدم باعتبار سبق الجهة، الإخوة لأم أو الأم لو كانت من دون إخوة مقدمون باعتبار سبق الجهة، فجهة الأخوة أو جهة الأبوة كلاها مقدمة على جهة العمومة. واضح؟ طيب، في سؤال أيضا، صاحب فرض له الربع مع عاصم بالنفس قدم على عاصم بالنفس باعتبار قرب المنزلة. من هو الذي يرث الربع؟ اي نعم، إذن هو زوج أو زوجة مع عاصب بالنفس، لم يرث العاصب بالنفس لأن الفروض استكملت أو استوفت جميع التركة. طيب، اذكر الوارث بالتعصيب من غير الوارث به فيما يأتي مع التعليل. ابن مع أب، هلك هلك عن ابن مع أب، ابن وأب، من الذي يرث بالتعصيب منهما؟ نعم، الأب. هلك هالك عن ابن وأب، المسألة الأولى، من الذي يرث بالتعصيب منهما؟ الأب ولا الابن؟ الابن، الأب له الفرض هنا، فإن كان هو ولد فلأبويه وورثه الله، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب له السدس، والذي يرث الفرض هو الابن، والذي يرث التعصيب هو الابن. لماذا؟ طيب التعليل أبو محمد، أحسنت، لأن جهة البنوة قبل جهة الأبوة. طيب، أبو جد مع أبي أب، من الوارث بالتعصيب منهما؟ أبي أب، لماذا؟ هل باعتبار الجهة أو باعتبار القوة أو باعتبار القرب؟ باعتبار أحسنت، الجهة واحد جهة الأبوة، لكن أب الأب أقرب من أب الجد. واضح إخوان؟ طيب، بنت وأخ من أب مع ابن أخ شقيق، عفوا بنت وأخت من أب مع ابن أخ شقيق، يعني هلك هارك عن بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق. واضح؟ من الوارث بالتعصيب؟ الوارث بالتعصيب هل هي الأخت من أب أو ابن الأخ الشقيق في هذه المسألة؟ الأخت لأب. لماذا؟ إيه لماذا لم يرث ابن الأخ الشقيق؟ الآن كلاهما في جهة واحدة، صح ولا يا إخوان؟ الأخت أقرب، الأخت أقرب من ابن الأخ، أليس كذلك؟ كلاهما في جهة واحدة، لكنهما لم يستويا في القرب في الدرجة. الأخ أقرب من ابن الأخ ولا يا إخوان؟ سبق معنا. نعم. طيب، أخو معتق شقيق مع أخته الشقيقة، أخو معتق شقيق، يعني هارك هارك عن أخ معتق شقيق وأخت معتق شقيقة، هل يعصبان كلاهما؟ الأخت لا ترث، وإنما الذي يرث بالتعصيب هو الأخ الشقيق. لماذا؟ أحسنت، لا يعصب بالولاء للنساء، لا يعصب بالنفس، وبعبارة أخرى لا يعصب بالولاء من النساء إلا المعتقة فقط. واضح؟ طيب، ابن عم أو عفوا ابن عم مع أب، مع ابن عم أب شقيق، صورتوها ما تصورتوها، ابن عم أب، عفوا ابن عم من أب وابن عم أب شقيق، تكتبها هنا المسألة حتى تصير أوضح للإخوان، اكتبها المسألة هنا. هلك هارك عن ابن عم من أب مع ابن عم أب شقيق، ابن عم من أب، الثاني ابن عم أب شقيق. ابن عم لأب وابن عم أب شقيق. الآن كلاهما كلاهما بجهة واحدة، وهي جهة العموم، أليس كذلك؟ طيب، هل هما في القرب في درجة واحدة؟ في القرب أيهما أقرب؟ لا الشقيق أو غير شقيق، هذه القوة، ها؟ لكن في الدرجة الثانية، هل قرب ابن عم من أب نفس قرب ابن عم أب شقيق؟ الثاني أقرب. طيب، من يقول الأول أقرب؟ ها؟ الآن أنت تقول ابن عم شقيق أقرب، هل في أحد يقول ابن عم من أب أقرب؟ أقرب، وهذا هو الصحيح. لا، كلاهما جهة العمومة، لكن عشان تلاحظون، هذا أدلى بعم من أب، أيهما أقرب، العم من الأب ولا عم الأب؟ عمك من أبيك أقرب لك أو عم أبيك الشقيق؟ عمك أنت من أب، أخو أبيك من الأب أقرب لك أو عم أبيك الشقيق؟ عمك أقرب، فابنه أقرب، ولهذا هذه ذكرها الشيخ في في صفحة 40 شوفوا يا إخوان، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبنائهم والنزل والأقرب فالأقرب، ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت. لاحظتم ما لاحظتم؟ يعني هنا لو وجد ما هو ابن عم، وجد عم أب شقيق، هلك هالك عن ابن ابن عم من أب وعم أب شقيق، أيهما أقرب؟ لا هذا أقرب، ابن ابن أقرب من هذا، واضح أخوان؟ أي أحسن، لأن الذي أدلى به أقرب من الذي أدلى به هذا. كيف؟ في سؤال؟ طيب أخ من أب مع أخ شقيق، هذه واضحة، من المقدم؟ الأخ الشقيق هو الذي يرث، لأنه ما هو التعليل؟ كلاهما في جهة واحدة لكن، وكلاهما في درجة واحدة، كلاهما درجة الأخوة، لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. طيب ابن ابن عم من أب مع معتق، ابن ابن عم من أب مع معتق، أحسنتم، ابن ابن عم من أب أقرب، لماذا؟ هو الذي في التعصيب، لماذا؟ لأنه أقدم جهة، جهة جهة العموم مقدمة على جهة الولاء. طيب ابن ابن عفوا ابن ابن أخ شقيق مع ابن أخ من أب، ابن ابن أخ شقيق مع ابن أخ من أب، واضح يا إخوان؟ يعني هو بس خلي اكتب على ابن ابن أخ شقيق ابن أخ من أب. الآن كلاهما أحسن، كلاهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة. طيب هل هما في درجة واحدة؟ ابن الأخ أقرب من ابن ابن أخ شقيق، فهو هذا وإن كان أقوى فهذا أقرب، والأقرب مقدم على الأقوى. طيب فالذي يرث هو هذا، والتعليل هو السابق. طيب الذي بعده أخو معتق من الأب مع أخيه من الشقيق، أخو معتق من الأب مع أخيه الشقيق، الشقيق مقدم لأنه هما في جهة واحدة وفي درجة واحدة لكن أقوى. أي نعم. طيب ابن ابن ابن مع ابن ابن، هذه ظاهرة، كلاهما في جهة واحدة لكن ابن الابن أقرب من ابن ابن ابن، حفيد أقرب من حفيد الابن. طيب اقسم المسائل التالية مبينا العاصب بنفسه وبغيره ومع غيره ومن لا يرث، وعلل لما تذكر. المسألة الأولى هي زوج المسألة هي زوج ابن ابن وبنت. من يجيب على هذه المسألة؟ الزوج له الربع. لماذا؟ وجود فرع الوالد. والابن والبنت لهم الباقي تعصيبا للذكر في حظ الأنثيين. طيب زوجة وأب ومعتق وابن رقيق إيه؟ طيب هذه مسألة جيدة. من يجيب عنها؟ من يجيب على هذه المسألة؟ تفضل. الزوجة الربع. طيب لماذا الزوجة الربع؟ طيب والابن الرقيق؟ أحسنت. من عنده مانع موانع الإرث فوجوده كعدمه، لا يؤثر، لا يحسب أحدا. صح موجود ابن هنا، لكن الابن هذا رقيق فلا أثر له، فتأخذ الزوجة الربع والأب يأخذ الباقي تعصيبا، وهذا يسقط. طيب بنت وأخت شقيقة وأخ من أب، بنت أخت شقيقة، أخت وأخ شقيق، نعم، وأخ من أب، هذه أجبنا عنها قبل. البنت لها النصف. الأخت الشقيقة لها الباقي، هي عصبة مع الغير. طيب وهذا عاصب بالنفس، لماذا لم يرث؟ لأن الأخت الشقيقة أقوى، كلاهما في جهة واحدة وكلاهما في قرب واحد، كلاهما إخوة لكن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب. طيب مسألة أخت من أب وعم أب وعم جد. من يجيب على هذه المسألة؟ وش المسألة أخت؟ إيه؟ الأخت تأخذ النصف. المسألة كلالة وليس لها مشارك ولا. طيب وعم من أب يأخذ الباقي تعصيبا، وعم الجد لماذا؟ كلاهما في جهة واحدة، لكن عم الأب أقرب من عم الجد. طيب جدة وجد أب وجد جد، جدة الجدة كم تأخذ؟ تأخذ السدس، كما سبق معنا أن الجدة لا ترث إلا السدس، تأخذ السدس لعدم وجود الأم. طيب وجد أب وجد جد، وهذا يسقط. لماذا؟ لأنه أقرب، جد الأب أقرب من جد جد. طيب أم وابن عم من أب وعم أب شقيق، أم أم وابن عم وعم أب شقيق، الأم لها الأم لا تأخذ الربع أبدا، إما أن تأخذ السدس أو الثلث، فتأخذ هنا الثلث. لماذا؟ عدم فرع وارث وعدم جمع من الإخوة. هاي إخوان. طيب وابن عم من أب وعم أب شقيق، أي سبقت معنا هذه أن هذه أقرب. نعم. طيب واضحة واضحة. لأنه هذا يدلي بعم من أب، وعم الأب أقرب من العم، عم الأب الشقيق، عمك أنت أقرب من عم أبيك، فابنه أقرب من ابن عم أبيك. نعم. طيب، وبمناسبة ترى هذه التأصيل هنا نستفيد منه هنا ونستفيد منه في الديات، يعني في باب أخرى من الباب إذا عرفنا الترتيب هذا يفيد سواء في الفرائض أو في أبواب أخرى من الفقه. طيب، أخوان من أم وأخوان من أب وأخوان من أم وأب، وهذه سبقت معنا، أخوان وأخوان لأب، أخوان لأم وأخوان لأب وأخوان شقيقان، أخوان من أم يرثان يرثون، أخوان من أم يرثون هنا ما يرثون، يرثون لأن المسألة كلالة، صح ولا لا؟ يأخذون الثلث. طيب، والأخوان من أب يسقطون والباقي يأخذه، لماذا؟ لأنه يعني هو أقوى، كلاهما في جهة واحدة وكلاهما في منزلة واحدة وقرب واحد، لكن الأخوان الشقيقان أقوى من الأخوين لأب، لأن الأخوين الشقيقين أدلى أو أدليا بأبوين. نعم، في سؤال إخوان؟ نعم، على ماذا؟ الأخوان أو الأخوات يرثون الثلث، الله تعالى قال وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية كما سبق معنا في الإخوة لأم، فهذه المسألة كلالة لأنه ليس فيها فرع وارث ولا أخ وارث، صح ولا؟ أما الباقي فهو تعصيب، والإخوة الأشقة مقدمون في التعصيب على الإخوة لأب، وهذا واضح، صح ولا يا إخوان؟ طيب، قبل نبدأ في هذا الدرس يعني أذكر كتاب مناسب، كنت سأذكر الأسبوع الماضي لكن مع الاستمرار في الشرح فاتني ذكر الكتاب، فالكتاب الذي اختاره هذه الليلة هو كتاب تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا الكتاب مطبوع في نحو من يعني 90 صفحة أو قريب من هذا، وهو من أهم كتب الفرائض المعاصرة، وهذا الكتاب بذل الشيخ رحمه الله تعالى فيه جهده، يعني ليس دروس ملقاه فرغت، وإنما كتاب ألفه تأليفا، فواضح فيه عناية الشيخ رحمه الله في التقعيد وفي إحكام العبارة، لكن هذا الكتاب ليس كما يظهر من عنوانه أنه مناسب للمبتدئين، يعني فيه نوع صعوبة يسيرة لأن الشيخ اعتنى بالتقعيد والتفريع ونحو ذلك، فهو يناسب من حصل شيئا في الفرائض، يعني من انتهى من هذه الدورة فلو قرأ في هذا الكتاب لاستفاد منه كثيرا، وهذا الكتاب يتميز في ميزة وهي أن الشيخ رحمه الله كما قلت اعتنى أن يجعل في كل باب قواعد وضوابط، فيذكر في نهاية باب الحجب، في نهاية باب الرد، في نهاية باب، وهكذا قواعد لهذا الباب، فلو أن الإخوة طلعوا على هذا الكتاب لا استفادوا كثيرا في الفرائض، ولو قال قائل إن اختلف رأي الشيخ في هذا الكتاب في كتاب تلخيص الفرائض أو تلخيص ويخ الفرائض مع ما في كتاب تسهيل الفرائض، فالمقدم ما في كتاب تسهيل الفرائض، فهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله مبكرا، المقدم ما في تسهيل الفرائض أو ما في الشرح الممتع لشرح زاد المستقنع. الأمر الآخر كنا ذكرنا في أسبوع ماضي كتاب وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله لولديه. هذا الكتاب موجود مصور في النت، وقام بعض الإخوة بطبع هذا الكتاب من النت، طبع نسخ وضعها عند الأخ أبو جهاد، فيمكن الإخوة يأخذون نسخ من هذا الكتاب عند الأخ أبو جهاد أو الأخوات، وهو صوره من النت يعني منزل PDF فيما يبدو في النت. طيب نبدأ الليلة إن شاء الله في باب الحج، وهذا الباب سيظهر لكم إن شاء الله بعد الانتهاء من ومن قراءة ما في كلام الشيخ أن جميع ما فيه تقريبا مر في الأبواب السابقة، جميع ما فيه من المعلومات مرت مفرقة في الأبواب السابقة، لكنها جمعت في موضع واحد حتى يستفيد طالب العلم أن يحصل هذه المسائل في ذهنه فلا يفوت منها شيئا. ولهذا سترون أن كثيرا من هذه المسائل سبق أن مرت عليكم. فالمراد بالحجب أولا لغة هو المنع، فتقول حجبت فلان عن كذا يعني منعته من كذا، والحجاب لأنه يمنع رؤية وجه المرأة مثلا، فمعنى الحجب في اللغة هو المنع. أما معناه في الاصطلاح فهو منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه، منع مستحق الإرث كله أو بعضه، يعني إما أن يمنع من كل الإرث أو يمنع من بعض الإرث. وهذا نستفيد منه أن الحجب نوعان كما سيأتي معنا. طيب الحجب ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الحجب ينقسم، ودققوا معنا أن ترى بعض المعلومات المهمة تجاوزها الشيخ رحمه الله اختصارا، وستلاحظون الفرق بين ما سأذكر وما بين في كتاب الشيخ رحمه الله. ينقسم الحجب إلى قسمين، الأول حجب أوصاف يسمى عند العلماء حجب أوصاف، والقسم الثاني يسمى حجب أشخاص كما يظهر لديكم، حجب أوصاف وحجب أشخاص. كل حجب إما أن يكون حجب أوصاف أو حجب أشخاص. ما هو حجب الأوصاف؟ أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث، بعبارة أخرى أن يتصف مستحق الإرث بمانع من موانع الإرث. واضح إخوان؟ طيب، وعلى هذا جميع مباحث حجب الأوصاف سبقت معنا وهي موانع الإرث، ولهذا بعض العلماء لا يذكر هذا النوع في الحجب. حجب الأوصاف سبقا درسناه في أول الكتاب لما ذكرنا أن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. يختص حجب الأوصاف بأمرين: الأمر الأول أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه. طيب، ماذا يترتب على أو ما هي الحالات التي يكون وجوده كعدمه؟ في ماذا يكون وجوده كعدمه؟ مرت معنا تو حالة، صح ولا لا؟ وهي أنه في الرق لا يحجب الأم حجب نقصان، صح ولا لا؟ وأيضا وجوده كعدمه في لا قصدي وجوده كعدم في باب التعصيب، فلو وجد بنت وابن رقيق فالابن الرقيق لا يعصب البنت، واضح؟ أو أخت لأب وأخ لأب رقيق، فوجوده كعدمه في باب الحجب أو في باب الرق أو في غيرهما أو في باب التعصيب أو في غيرهما، واضح أخوان؟ فوجوده كعدمه، يعني كأنه غير موجود في المسألة، لا أثر له أبدا. الأمر الثاني أن الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، أن الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، يعني كل واحد من أنواع الورثة يمكن أن يكون محجوبا بالوصف، أليس كل واحد يمكن يكون رقيق أو يكون قاتل وهكذا. طيب النوع الثاني حجب أشخاص، ما هو حجب الأشخاص؟ أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر، وهذا الشخص الآخر يسمى أو هو الحاجب، فالحاجب هنا حاجب، الحاجب هنا شخص، بينما الحاجب في النوع الأول وصف، الحاجب في النوع الأول وصف، بينما الحاجب هنا شخص. مثلا ابن ابن وابن، ابن الابن محجوب صح ولا لا؟ من الذي حجبه؟ الابن شخص، واضح واضح. هلك هالك عن ابن وعن ابن ابن، ابن الابن محجوب، من الذي حجبه؟ الابن. طيب الحجب أو حجب الأشخاص ينقسم إلى نوعين أيضا، حجب الأشخاص القسم الثاني الذي سبق معنا قريبا ينقسم إلى نوعين، هما حجب حرمان وحجب نقصان. ما هو حجب الحرمان؟ منع الوارث من الإرث كله، منع الوارث أو منع مستحق الإرث من الإرث كله. أما حجب النقصان فهو منعه من بعضه، وهذا هو الذي سبق في تعريف الحجب، من الإرث كله أو بعضه، فإذا كان الإرث كله فهو حجب الحرمان، وإذا كان بعضه فهو حجب النقصان. طيب حجب الأوصاف كله، هذه لا يفوت عليكم لتظهر فيها على الشاشة، حجب الأوصاف كله حجب حرمان، لا يتصور حجب وصف إلا ويكون حرمان. إذا كان رقيق ما يقول نحجب نصف الإرث، لا، يما يرث أو لا يرث، واضح إخوان؟ طيب حجب الحرمان يمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، هذه قاعدة. حجب الحرمان يمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بواسطة، إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، كل الورثة سواء كانوا ذكور أو إناث يمكن أن يحجبوا حجب حرمان إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة. من هم هؤلاء؟ من هم الذين يدلون إلى الميت بلا واسطة؟ كذا خطأ، والأبناء والأباء خطأ، وإنما نقول الأبوان، يعني الأب والأم فقط، لكن لو قلت الأصول يشمل الجد صح ولا لا؟ وإنما الأبوان والولدان، الابن والبنت فقط، والزوجان، هؤلاء ستة. الزوج هل يدلي بواسطة إلى الزوجة؟ لا، مباشرة الأب مباشرة إلى الميت. ها؟ يعني لو رسمنا رسمة حتى يتضح المراد، طيب الله يحفظك، عندنا الميت هنا الأب والأم، هنا الابن البنت، هنا زوج إذا كان الميت أنثى صح، والزوجة إذا كان ميت ذكر. هؤلاء الآن كلهم قرابتهم متصلة بالميت مباشرة صح ولا لا؟ لكن بقية الورثة، مثل لو قلنا أخ لأم أخ لأم، هل يدلي الميت بلا واسطة؟ لا، وإنما هل يأتي مباشرة كذا؟ لا، وإنما الأم ثم هكذا. ابن جد مثلا هل يدلي مباشرة؟ ها؟ وإنما يدلي بالأب ثم على الميت. ابن مثلا يدلي، واضح؟ واضح إخوان؟ طيب، لو قلنا مثلا العم يدري بأب الأب، واضح؟ فظاهر لنا أن من يدري إلى الميت بلا مباشرة، من يدري الميت مباشرة هم ستة، وهم في حقيقة الأمر خمسة، لأنه لا يمكن يجتمع زوج وزوجة، يعني الزوجان والولدان، اي نعم، أصناف، والأبوان. واضح إخوان؟ يعني أي مسألة فيها أحد من هؤلاء الستة لا يمكن أن يسقط، تقول محجوب قطعا وارد، إذا لم يكن فيه مانع موانع الإرث، إذا لم يكن فيه مانع موانع الإرث فهو لا بد أن يرع. أما بقية الورثة، البقية أيا كانوا، قد يرثون وقد لا يرثون. أما هؤلاء الستة فلا بد إذا وجدوا أن يرثوا، إلا إذا كان فيهم مانع من موانع الإرث. طيب، وهم الوالدان، وهم الولدان والوالدان والزوجان. الثاني حجب النقصان، يدخل على الورثة جميعا حتى هؤلاء الستة. في إشكال عبد الرحمن؟ لا، أنا استثنيت، قلت بخلاف إذا كان في مانع موانع الإرث، إذا وجد أب قاتل فلا يرث، ها؟ أو وجد أب رقيق أو كافر لا يرث. إيه، لكن الله يحفظك، شوف هذا التقسيم متفرع عن الحجب، حجب الأشخاص، صح ولا لا؟ متفرع عن حجب الأشخاص. أما النوع الأول قلنا هناك، ألم نقل يدخل جميع الورثة؟ يعني ننتقل، أسفل الشاشة تراها عبد الرحمن، الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة أيا كان. أما الحجب بالشخص إذا كان حجب حرمان فإنه لا يدخل على جميع الورثة. طيب، الحجب النقصان ينقسم أقسام متعددة، انتبهوا معنا يا إخوان، هذا لا أثر له فقهي، وإنما حتى يتصور الإنسان كيف يقع الحجب. حجب النقصان له أقسام متعددة لكنها تنحصر في قسمين. حجب النقصان يعني ينقص ميراث المحجوب، هذا له نوعان، إما أن يكون انتقالات أو يرحمك الله أو ازدحامات. حجب النقصان لا يخلو من أن يكون انتقالات أو ازدحامات، واضح إخوان؟ طيب، الانتقالات أنواع، يعني إما أن يكون انتقل من فرض إلى فرض أقل من، مثل الأم لها الثلث، فإذا وجد الابن انتقلت إلى فرض أقل هو السدس، صح ولا لا؟ أو يكون انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل من، مثلا الأب يأخذ المال كله إذا وجد لوحده، فإذا وجد الابن، أو دعنا من هذه المسألة، هلك هالك عن بنت وعم يأخذ الباقي. طيب، لو كان بنتين وعم، هنا انتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، صح ولا لا؟ لأن الباقي هنا النصف، الباقي في المسألة الأولى النصف، الباقي هناك الثلث. أو يكون انتقال من فرض إلى تعصيب أقل، أو من تعصيب إلى فرض أقل، مثلا هلك هالك عن أب يأخذ المال كله تعصيبا، لكن لو هلك هالك عن أب وابن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل وهو السدس، أليس كذلك؟ فالنوع الأول أن يكون الحج بانتقالات، انتقال من فرض إلى فرض أقل، أو من تعصيب إلى تعصيب أقل، أو من فرض إلى تعصيب أقل، أو من تعصيب إلى فرض أقل. واضح يا إخوان؟ في إشكال أبو عبد الله؟ أي. يأخذ السدس والباقي تعصيبا. واضح؟ إذن هذا النوع الأول من حجم النقصان أن يكون انتقالات. النوع الثاني في إشكال إخوان، النوع الثاني أن يكون ازدحامات. طيب والازدحام كم له نوع؟ الازدحام إما أن يكون في الفرض أو يكون في التعصيب. وش مثال ازدحام؟ ازدحام فرض. نعم أحسنت. هذا فارق عن زوجتان، عن زوجتين. لو كانت واحدة أخذت الثمن، إذا كان زوجتين وابن مثلا، ها؟ فإذا وجد زوجتان أو ثلاثة أو أربع ينقص ميراث كل زوجة. النقص هنا أو الحج هنا هل هو انتقال من فرض إلى فرض أو ازدحام؟ ازدحام. ومثله أيضا لو هلك هالك عن جدات. نعم. طيب ازدحام في التعصيب مثاله هلك هالك عن أخ أو هلك هالك عن أخوين أو ثلاثة وهكذا. واضح أخوان؟ طيب لعلنا نكمل الباقي سراعا. قواعد في حجب الحرمان. مويا الله هنا ايش قواعد في حجب الحرمان؟ هذه قاعدة رئيسة في باب الحجب ويتفرع عنها قواعد. كل من أدلى بواسطة، هذه سبقت معنا، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. واضح معنى واسطة؟ يعني مثل هنا الأخ لأم أدلى بالأم، واسطة الأم، الله يرفع قدرك أحسنت. ها؟ وهكذا كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا من هو المستثنى؟ الإخوة لأم فقط. الإخوة لأم هنا أدلوا بواسطة، صح ولا لا؟ أدلوا بالأم. هل تحجبهم الأم حجب حرمان؟ لا ولا نقصان، لا تحجبهم أبدا، لا حجب حرمان ولا نقصان. طيب في أحد ثاني غير الإخوة لأم؟ وأم الأب سبقت معنا، قلنا لو هلك هالك عن أب وعن جدة لأب، أم أب ترث الجدة لأب، ترث. هلك هالك عن فقط عن أب وعن أم أب، عن دون أم. هنا الأب الأم الأب تأخذ السدس، والأب يأخذ الباقي، مع أن أم الأب أدلت بالأب، صح ولا لا؟ يعني وجدت مع من أدلت به ومع ذلك ورثا جميعا. إذن المستثنى هم الإخوة لأم وأم الأب وأم الجد وهكذا. طيب هل يمكن أن نعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى بحيث لا يدخلها الاستثناء؟ نعم يمكن. أو قبل ذلك مثال، الأب يحجب الجد لأن الجد أدلى به، صح ولا لا؟ الأخ لغير أم يحجب ابن الأخ لغير أم وهكذا. طيب أنا ما ذكرت المثال هذه، لكن قصد العبارة الأخرى ذكرها ابن رجب رحمه الله. يمكن أن يقال كل من أدلى بواسطة وقام مقام الواسطة في الميراث حجبه، وإلا فلا، لأن الإخوة لأم لا يقوم مقام الأم في الميراث، والجدة لا تقوم مقام الجد. واضح؟ طيب، قواعد تتفرع على ما سبق. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب، الأب ما يحجب الجدة، نعم، لأنها ليست من جنسه، صح ولا لا؟ طيب، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو لا. إذا وجد ابن فأي واحد تحته، ابن أو بنت ابن، فهو محجوب. كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث. هذه قواعد على ما سبق. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب لا يحجب الجدة. وكل وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. الثالث، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع يحجب من يحجب الحواشي سواء كان الذكور أو من الإناث. وبهذا نكون انتهينا من باب الحجب، ونقرأ إن شاء الله يوم غد ما في كتاب الشيخ رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.